رواه أبو داود بإسناد صحيح عن جابر. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. رواه أبو داود بإسناد جيد عن عائشة. ما يقول إذا هاجت الريح؟ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم عن عائشة. اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. رواه الشافعي عن ابن عباس. ما يقول عند سماع الرعد؟ سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير. ما يقول عند نزول المطر؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. رواه الشافعي في الأم. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري عن عائشة. فإذا خيف الضرر قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ونبات الشجر. رواه الشيخان عن أنس. والآكام التراب المجتمع، والضراب الجبال الصغيرة المنبسطة. في أذكار الصوم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. فإذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه وابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر؟ سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أذكار السفر: كان صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. رواه مسلم عن ابن عمر: إذا خاف ناسا أو غيرهم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى. أذكار الطعام والشراب: التسمية عند الأكل والشرب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة: سم الله وكل بيمينك. رواه الشيخان. وقال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي عن عائشة وقال: حديث صحيح. ما يقول إذا فرغ من طعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن معاذ بن أنس: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. رواه مسلم عن المقداد. أذكار النكاح: ما يقال للزوج بعد عقد النكاح: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ما يقول إذا دخل على زوجته ليلة الزفاف: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن عمرو بن العاص. ما يقال عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رواه الشيخان عن ابن عباس. أذكار متفرقة: ما يقول عند سماع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهاق الحمير